قالوا الست هتفضل زي ما هي. يجوا يشوفوا الست هي نجحت 100%. ده مطلع الغنوة الجديدة اللي اتألفت واتلحنت في 24 ساعة، والله العظيم في 24 ساعة. ألفها حسين السيد ولحنها الأستاذ محمد عبد الوهاب، وهتغنيها لنا مطربتنا الرقيقة نجاة الصغيرة. على همسة اشتراكية، كلمة عن القومية